قال والشكر عند الرخاء. الشكر عند الرخاء أي عندما يكون ممتعا بالصحة بالعافية بالمال بالتجارة إلى غير ذلك، فهو في هذه الحال يتلقى هذه النعم بشكر المنعم. والشكر ليس باللسان فقط، بل باللسان والقلب والجوارح. شكر الله على النعم وعلى الرخاء وعلى السراء بالقلب اعترافا وإقرارا بأن النعمة من الله وأن الفضل من الله، وباللسان ثناء وحمدا، وبالجوارح استعمالا لها وللنعم في طاعة المنعم. اعملوا آل داود شكرا. فالشكر يكون بالقلب اعترافا، وباللسان حمدا وثناء، وبالجوارح استعمالا لها في طاعة الله سبحانه وتعالى. والنعم إذا شكرت قرت وزادت، وإذا كفرت فرت. وقد قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن صبرتم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.